بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء، وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الرجل بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري: شك الراوي. وهذا الشك لا يضر، لأن الشك في تعيين الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فسواء كان الشك في التعيين أو كان الشك في عين الصحابي. فمثلا لو قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يكون مقبولا، أو قيل عن فلان عن فلان وهو دون الأول فإن الحديث يكون مقبولا، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. هذا الحديث في قصة في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في رجب في السنة 9 من الهجرة. فإن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة أصابهم شيء من المجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، جمع ناضحة، وهي الإبل التي يستقى عليها، يعني نحرنا الإبل التي معنا. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه وأشار على النبي صلى الله عليه وسلم مشورا، فقال: يا رسول الله، إنهم لو نحروا النواضح لقل الظهر، يعني نفذت الإبل، ولم يجدوا شيئا يركبونه ويحملون متاعهم عليه، ولكن مرهم فليأتوا بفضل أزواجهم، يعني ما زاد عندهم من طعام. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأوتي بنطع أو بأنطاع، جمع نطع، وهو الفراش من الجلد كالسماط، فوضعوه، فكان كل إنسان يأتي بما فضل من زاده ومن طعامه، فمنهم من يأتي بكف شعير، بكف ذرة، ومنهم من يأتي بكف تمر، ومنهم من يأتي بكسرة من الخبز، حتى اجتمع في هذه الأنطاع أو في هذا النطع شيء يسير من الطعام. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطعام بالبركة، فأكلوا حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم، حتى شبع من في العسكر جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنه فضل شيء وأمرهم أن يأخذوه بأوعيتهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله أحد بها لم يحجب من دخول الجنة، وفي رواية: إلا وجبت له الجنة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه من قلة ذات اليد ومن قلة الطعام. وفيه أيضا دليل على منقبة لعمر رضي الله عنه، حيث أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة التي كانت في صالح الجيش. وفيه أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه دعا في هذا الطعام القليل حتى أكلوا جميعا، بل وحملوا بأوعيتهم مع أنه شيء يسير من الذرة ومن التمر ومن كسر الخبز. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة تحقيق التوحيد، بل فضيلة هاتين الشهادتين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن من قالها عالماً بمعناها، عاملاً بمقتضاها، مصدقاً من قلبه، فإنه يدخل الجنة. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: أن يقولها صادقاً من قلبه، وأن يقولها عالماً بمعناها، وأن يقولها عاملاً بمقتضاها. وذلك لأن التوحيد لا بد فيه من أمور ثلاثة: من العلم والاعتقاد والانقياد. فالعلم أن يعلم معنى هذه الكلمة، ما معنى لا إله إلا الله. والثاني الاعتقاد، بأن يعتقد مدلول هذه الكلمة، وأن لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله من شجر وحجر ومدر وأنبياء وملائكة وصالحين كلها باطلة، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الأمر الثالث الانقياد، بأن ينقاد ويعمل بمقتضى هذه الكلمة لا إله إلا الله، فيدع ما ينافيها من الشرك بنوعيه ومن البدع ومن المعاصي. ثم اعلم أن تحقيق التوحيد على درجتين: الدرجة الأولى درجة واجبة، وهي أن يدع ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله أو ينقصه. فما ينافي التوحيد بالكلية كالشرك، فإن الشرك مناف للتوحيد، وما ينافي كمال التوحيد كالبدع، فإن البدع تنافي كمال التوحيد، وما ينقص التوحيد كالمعاصي من كبائر وصغائر. الدرجة الثانية من درجات تحقيق التوحيد الدرجة المستحبة، وهي أن يتوجه الإنسان بكليته وبقلبه إلى الله عز وجل، بحيث تكون حركاته وسكناته لله، يعمل لله ويترك لله ويتوجه بقلبه إلى الله. وهذا أمر عزيز، أعني قليل في الناس إلا من شاء الله، أن تكون جوارحه جميعاً كلها لله عز وجل، فعلاً وتركاً واعتقاداً. فلا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يفوض أمره إلا إلى الله عز وجل. كذلك جوارحه يستعملها فيما يرضي الله، فلا ينظر إلى ما يسخط الله، ولا يسمع ما يسخط الله، ولا يتكلم بكلام يسخط الله عز وجل. فإذا حقق ذلك فقد حقق التوحيد بدرجتيه: الواجبة والمستحبة. وفيه أيضاً دليل على أن الإتيان بهاتين الكلمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، سبب من أسباب دخول الجنة، وذلك بأن يحقق لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن يحقق شهادة أن محمداً رسول الله باتباعه وترك الابتداع في الدين، لأن البدع تنافي ما يجب من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.